بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثالث من الأسس التي يقوم عليها التزكية، وهي الولاية، باعتبارها الضامن والحافظ لهدي الأنبياء والحافظ لهدي القرآن الكريم. وكل الخروقات والانحرافات التي وقعت في الأمة بسبب انحرافها عن الولاية، مع أن القرآن الكريم صرح بها ودعا إليها وأصل لها بأوضح الطرق. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر أن الذين يحق لهم أو تتوفر فيهم شروط الولاية هم السابق بالخيرات، الذي يمارس الخيرات بصورة صحيحة كاملة، لأنه يأخذ من النبوة، وارث للنبوة. ثم ذكر ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان المراد من الآية الكريمة، فقال: نأتي إلى رسول الله. رسول الله طبعا هو الذي باتفاق الأمة جميعا هو المبين على القرآن الكريم، مبين لمصادق القرآن الكريم. يقول في حديثه المشهور بين الأمة، المتواتر بين الأمة، المنقول بين فرق الأمة الكبرى، وقوله صلى الله عليه وآله: إني تركت فيكم تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الخوف. وهنا رسول الله كأنه يعطي عاصم ويعطي معيار من هو المتمسك بالعترة. العترة هي المتمسكة بالقرآن. للأسف الآن يعني كثير من المشايخ الصوفية يجدهم لانتسابهم أو لقولهم بأنهم ينتسبون للعترة الطاهرة يجعلون ذلك وحده كافيا لاتباعه، ليس كذلك. القرآن الكريم يحدد الشروط، وهي كون التبعية للقرآن الكريم، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هل أديت يا شيخ ما أمرت به من تكاليف، من كل التكاليف الواردة في القرآن الكريم حتى تجعل الناس تبعا لك؟ لا، القرآن حدد هذه المعايير، حددها بدقة. القرآن كله يدل على المعايير والضوابط التي تبين الهداية بمختلف جوانبها، وبذلك الهادي إلى الحق لابد أن يكون ملتزم بتلك المعايير. يقول: نأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام علي عليه السلام: علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. نأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث عن الإمام علي عليه السلام: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. نأتي إلى نصوص كثيرة جدا فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، لنعرف أن هداة آل محمد وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام هم الامتداد المقارن والمقترن بالقرآن الكريم من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هم الامتداد لرسول الله. حينما نشاهد الأمة تختلف وتتضارب وتتفاوت آراؤها، وكل يأتي ليقول: أنا معبر عن هذا القرآن وأنا أتحدث باسم هذا القرآن، حتى من يأتي البعض في هذا الزمن مثلا والساحة الآن وتجليات هذه الفوضى يأتي ويقول ذلك أيضا، يدعي هذه الأمور، وما أكثر الدعاوى، كلا يدعي وصلا بليلة. ثم نذكر نموذج عن هؤلاء بالقوى أو الحركات التكفيرية. يقول: اليوم القوى التكفيرية التي هي ذات ارتباط بالدور الأمريكي والإسرائيلي، وبات واضحا جدا ومثبتا بكل الدلائل، يأتي البعض منها ليتحدث ويقدم أحيانا حتى نصوصا قرآنية، مثلا الآيات التي تتحدث عن الكافرين في القرآن يتحرك بها لخدمة أمريكا وإسرائيل ضد المسلمين، ويطلق على المسلمين أنهم كافرون، ثم يقرأ كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكافرين، ليأتي مثلا ليتحدث بنصوص قرآنية التي تتحدث عن الجهاد، فيحرك الأمة أفواجا في الساحة ليقاتل المسلمين. وبالتالي أولا يبدأ بما يسمى بأحكام الردة على المسلمين فيكفرهم، ثم يطبق كل آيات الجهاد عليهم، مثل ما فعل محمد بن عبد الوهاب في كل كتبه، وكل الحركة الوهابية ترمي المسلمين كلهم بالشرك وبالكفر وتحكم عليهم بالردة. حتى أبو مصعب الزرقاوي في العراق كان يقتل المسلمين الشيعة خصوصا، يقتلهم الصوف حتى الصوفية، يقول هؤلاء مرتدون، ويقول بأن قتل المرتد أولى من قتل الكافر الأصلي. ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على الصراط المستقيم، فقال: القرآن الكريم ليس كتابا منفلتا، ليس كتابا هكذا رجم الله به إلى الأرض وتركه وكلا تخطفه وكلا جاء يمسكه على أساس أن يكون هو المعني. لا، الصراط المستقيم له أعلامه، له معالمه، له اتجاهاته، ولذلك الشخص إذا وجد هذا العلم فهذا علامة على أنه وجد الطريق المستقيم. وهنا الاختبار، اختبار في البحث عن هؤلاء الأعلام الذين يمثلون القرآن وتعاليم القرآن وهدي القرآن. يقول: وأول ما نلحظ في الارتباط بالقرآن الكريم هذه المسألة، ثم نلحظ أن من الأشياء الرئيسية في القرآن الكريم والبديهية والأولية هي أن القرآن الكريم يفصلنا عن التبعية للأعداء. بالتالي أي شخص أو أي شيخ نراه يتابع الأعداء ويفرط في الولاء والبراء هذا ليس شيخا، هذا كيف يترك الأمور الأساسية في الدين؟ كيف يدعوني إلى الورع في الأمور وفي الشبهات البسيطة وهو يقع في هذه المحرمات أو في هذه الجرائم الكبرى التي ذكر الله تعالى أنها تؤدي إلى النفاق؟ وبالتالي ننظر ونقيم الواقع، وما أسهل بعد ذلك أن نصل إلى النتيجة. يقول: أول الأشياء هي المعايير أن القرآن يفصلنا عن التبعية للأعداء. لا يمكن أن يكون منتهاك في طريقك التي أنت عليها هم اليهود، هم الصهاينة، يعني الذين الآن يوالون اليهود أو يطبعون معهم أو يضعون أيديهم في أيديهم هؤلاء. كيف؟ يقول: ولو أنت تجود القرآن، ولو أنت تعرف أحكام التجويد، ولو أنت تأتي لتوظف نصا قرآنيا هنا أو هناك لتخطب به أولئك، هذه فيها إساءة، بالطبع إساءة كبيرة جدا إلى الإسلام والقرآن. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال: يعني مثلا هناك البعض من أبناء هذه الأمة يمكن أن يتحول عميل للموساد الإسرائيلي، أو يتحرك كعميل لأمريكا أو عميل لإسرائيل من دون أن يقدم نفسه معبرا في عمالته تلك عن الإسلام. هناك طبعا ناس عملاء يذهبون ويدفعوا أو يسلمون أنفسهم لمن يسلم لهم الأموال، هؤلاء ذاهبون هكذا. هناك هؤلاء العملاء الذين يأخذون أموال ولكن في نفس الوقت لا يدعون انتساب للإسلام، لكن يقول هذا عميل مفضوح، هذا عميل واضح جدا. لكن هناك عملاء أخطر، الذين يأتون بعناوين دينية إسلامية ثم يحارب إخوانه ثم يكفر إخوانه ثم يقتل المسلمين. قال: هؤلاء أخبث وأسوأ وأقذر، وهم أرجس خلق الله، إساءتهم رهيبة جدا. هؤلاء الذين يسمون بأسماء العلماء، بل يسمون أنفسهم رؤساء للعلماء أو هيئة كبار العلماء، بينما هم يعني كل تعاليمهم كل فتاواهم ضد إخوانهم من المسلمين. ثم تحدث عن ارتباط الجهاد بقيم التزكية الروحية والأخلاقية. طبعا هذا ما للأسف تركه الكثير من الناس عندما صوروا أن التزكية الروحية فقط تلك الجوانب التي صوروها في الأخير بصورة الرخص. يقول: عنوان الجهاد في سبيل الله عنوان عظيم، عنوان مقدس، له مساره المرتبط بالقيم والمبادئ بالأخلاق بضوابط شرعية وأخلاقية ودينية وإيمانية عظيمة منزهة طاهرة صالحة مستقيمة. الجهاد في الإسلام هو رمز الأخلاق العالية، دفاع عن المظلومين، مواجهة للظالمين المستكبرين، لذلك هو ملاذ للمظلومين من عباد الله، ملاذ للمستضعفين من عباد الله، ليكون وسيلة ينطلقون من خلالها بشكل صحيح وسليم ومنضبط وراقي، يأتي التكفيريون ليرفعوه في التحرك لخدمة أمريكا وإسرائيل. ثم ذكر أن التكفير كذلك مصطلح له دلالته الخاصة التي ينحرف عنها التكفيريون. قال: كذلك عنوان التكفير، هؤلاء ذهبوا إلى قوم ما عندهم أي مشكلة تجاه كفر أمريكا وإسرائيل، لذلك يعني بعضهم قيل له: لماذا السلفية أو الحركات السلفية المسلحة لا تواجه إسرائيل؟ فقال: يعني لأنها يعني حتى تسلم، عندما تسلم إسرائيل وتتحول إلى شيعة مثلا أو تتحول إلى طائفة من الطوائف حين ذلك يقاتلونها، أما قبل ذلك لا، يعني هم يقتلون فقط من ينتسب للإسلام، وهذا لم نرى هؤلاء في مواجهة الاستكبار. ثم ذكر دور بيان القرآن لإعلام الهداية في إغلاق الباب على المتطفلين، فيقول: نصل إلى نتيجة أن القرآن بنفسه يغلق النافذة على الأدعياء الذين يسعون إلى استغلاله والإساءة إليه والتوظيف له في خدمة الاتجاه الشيطاني في الحياة. القرآن بنفسه، طبعا القرآن فيه كل شيء بما فيها كونه يحمل الوسائل التي يحمي بها نفسه من أو يحمي بها كل من يتمسك به. يقول يغلق هذه النافذة لأنه رسم الطريق، رسم المعالم، واتجه أصلا يعني ضمن القناة الإلهية التي أوصلته إلى عباد الله رسول الله صلى الله عليه وآله، ليكون هو المعنى الأول في الإبلاغ والتحرك من موقع القدوة والقيادة لهداية هذه الأمة بهذا الحق. من بعده كذلك حدد الإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، نتطلع إليهم كأعلام في هذا الطريق ونسير بناء على هذا الأساس. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحديد المعالم التي تحمي المؤمن من الوقوع في أيدي دعاة الضلال. طبعا الولاية دورها هي الحماية من دعاة على أبواب جهنم، ورد في حديث دعاة على أبواب جهنم، فالهداية أو الولاية هي العاصم الذين يحمينا من هذا الأمر. طبعا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم لا يأتون بأشياء، يأتون بأشياء مدلسة، يعني ظاهرها جميل وباطنها قبيح. يأتون للناس كما ورد على الحديث عن المسيح عليه السلام يلبسون لباس الضأن وجلود الصوف وقلوبهم قلوب ذئاب، هكذا هؤلاء يفعلون إما شعروا أو لم يشعروا. يقول ثم حدد القرآن الكريم في معالم عامة، قضايا رئيسية، اتجاهات عامة تساعد الإنسان أيضا على الاحتماء بالهداية القرآنية من كل قنوات التضليل ومن كل أبواق التضليل، من كل الأدعياء الذين يدعون أنفسهم هداة للأمة أو علماء أو مصلحين أو دعاة أو أيا كان، مثل أولئك السيئين من المتحركين في إطار القوى التكفيرية. بالتالي القرآن الكريم يعطينا المعايير، معايير واضحة جدا، يعني نطبق نفس المعايير المرتبطة بالنبوة، لأن الأولياء أو الخلفاء أو ورثة رسول الله هم يتمثلون رسول الله. كيف كان شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، معاملات رسول الله مع الجهات المختلفة. لهذا عندما نذهب إلى النموذج المثالي للولاية الإمام علي الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، كيف كان الإمام علي في كل حياته، في كل سلوكه، في كل تصرفاته، كلماته الآن موجودة مبثوثة، حكمه، خطابه، بياناته، رسائله، وبالتالي هو النموذج. لذلك عندما نأتي الآن إلى أي شيخ من أدعياء مثلا أو يقول أنا مربي وأنا مزكي، نقول له تعالى أولا اعرض نفسك على هذه المدرسة التربوية العظمى التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله أنها منبر هداية، أنه عالم هداية، أن علي مع الحق والحق مع علي، أن علي مع القرآن والقرآن مع علي. ما هو موقفك من الناكثين والمارقين والقاسطين في كل الأجيال؟ ما موقفك من الفئة الباغية؟ ما موقفك من الذين يهينون الشريعة ولا يدعون إلى تطبيقها أو يحاربون من يطبقها؟ ما موقفك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما موقفك من الاستكبار؟ كيف كان الإمام علي يواجه الاستكبار؟ يعني هل تحث تلاميذك على الشجاعة، على المبادرة، على أم أنك فقط تكتفي بما تعطيهم من أذكار ثم تصور لا تخرجهم من ذلك العالم وتصور لهم الأمور بطرق مختلفة؟ هل تهديهم بداية القرآن أم تدلهم على مصادر أخرى؟ إذن هذه كلها معايير. يعني القرآن الكريم لم يترك شاردة ولا واردة، وبالتالي عندما نستند نحن لإعلام الهداية هذا ننطلق من القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هؤلاء الذين أنعم عليهم كيف نعرفهم؟ من خلال القرآن. ثم نناقش يعني حتى ما ورد عن كلماتهم، قد رأينا سابقا يعني حتى روايات أو حديث تروى عن الإمام علي يعني يردها سيد حسين أو يردها سيد عبد الملك بحجة أنها مخالفة القرآن، لأن الإمام علي يستحيل أن يقول ذلك. هؤلاء طبعا دسوا على رسول، كما دسوا على رسول الله دسوا على الإمام علي ودسوا على العترة الطاهرة. فلذلك يصبح المحك والمعيار هو القرآن الكريم، وبالتالي نصبح في ضمانة، لدينا أعلام للهداية، لدينا كتاب للهداية، لدينا امتداد للهداية، وبذلك تقام الحجة البالغة على الخلق من كل الجوانب. إن هناك يعني كما أن هناك معايير للهداية مضبوطة في القرآن الكريم، فهناك أعلام ونماذج ممثلة لها، حتى لا نأخذ عن البعض يقول مثلا ما دام القرآن فيه كذا إذن آخذ بهذه الناحية وأترك الباقي. لا، نقول لهم الذي مثل القرآن هو رسول الله، ها هو سلوكه. يقول ذلك رسول الله في عهده فقط، يقول هؤلاء بعد رسول الله. الإمام الحسين كيف يعني كان وحده والظروف ربما غير مواتية تماما ومع ذلك لم يبالي. هكذا الإمام زيد، هكذا كل الصالحين الذين خرجوا على الطغاة، وبالتالي يعني تقام الحجة بهذه النماذج الشريفة التي جعلها الله تعالى أعلاما ومعايير للهداية، كما جعلها حججا على خلقه، والحمد لله رب العالمين.